صعبة تعيش في سبح الحرب وعلى أسنة الرماح، تعيش في بلاء لم يطرقها مثله في هذه الأعصار القريبة. إنها تعيش في تشريد لبعض شعوبها، وتعيش في إيذاء وعنت لبعض الشعوب الأخرى. إن أمنها مهدد بالخطر، وإن عيشها الرغيد مهدد بالزوال. وإن تساءلنا ما هو السبب في هذا الأمر، ما هو السبب الذي جعل الناس في ضيق بعد الرخاء وفي خوف بعد الأمن، إننا لا نجد جواب على ذلك إلا في كتاب الله عز وجل. واستمعوا إلى قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والقرية في اللغة العربية ليست كالقرية في العرف، القرية في العرف هي البلد الصغير، والقرية في اللغة العربية المدينة الكبيرة لأنها تجمع الناس. ولهذا قال الله عز وجل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ويعني بقريته التي أخرجته يعني بها مكة، ومكة هي أم القرى، تأمها القرى من كل مكان. فقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، يعني بها المدينة الكبيرة آمنة بلا خوف، مطمئنة بلا قلق، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من غير جوع ولا نقص في المواد، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس الجوع بدلا من أجيبوا يا جماعة لباس الجوع بدلا من كونها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والخوف بدلا من ايش؟ من الامن والطمأنينة. وما هو السبب؟ استمع: بما كانوا يصنعون، والباء هنا للسببية او بسبب صنعهم وما كسبت ايديهم. وقال الله عز وجل: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كم من أمة باتت على فرشها مطمئنة، وبات بعض الناس فيها على لهو وسكر ومعصية الله عز وجل فأصبحوا مسردين، جاءهم البأس بياتا وهم نائمون. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة المؤمنون، إنه يجب أن نعرف ما هي الأسباب الشرعية التي أوجبت هذه الحوادث التي شعر بها كل صغير وكبير وذكر وأنثى، وعرفوا بها قدر نعمة الأمن والطمأنينة حتى أقضت مضاجعهم. إنه يجب علينا أن نعرف ما هو السبب. الأسباب كما سمعتم من كتاب الله، ما هي الأسباب التي استخلصتموها من هذه الآيات؟ أجيبوا يا جماعة. معصية الله، الكفر بنعم الله، الفسق والخروج عن طاعة الله، هذه هي الأسباب الشرعية لهذه الكوارث وهذه المصائب. أما الأسباب المادية وأن ذلك سبب لكذا وكذا مما يذكر ونسمعه في الإذاعات، فهذه الأسباب المادية هي سلم لينفذ الله بحكمته ما اقتضته الأسباب الشرعية. أرجو الانتباه. إذن هل سبب ما أصابنا من هذا القلق وهذا الخوف وهذا الشبح للحروب الطاحنة المدمرة، هل كان هذا بأفعالنا أو بغير أفعالنا؟ أجيبوا يا جماعة. بأفعالنا لا شك، بأفعالنا لا شك. فما هو الواجب علينا؟ ما هو الواجب علينا؟ ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا ما دمنا عرفنا الداء أن نسعى بالدواء. إذا عرفنا الداء فعلينا أن نعرف الدواء، أو سهل علينا معرفة الدواء فعلينا أن نتناول هذا الدواء. ما هو دواء الفسق؟ والفسق هو الخروج عن طاعة الله. دواء الفسق الدخول في طاعة الله. دواء الكفر الإيمان. دواء بطر النعمة وازدراء نعمة الله أن نعظم هذه النعمة وأن نعرف قدرها، وأن نعلم أن أناسا من الأمم الإسلامية وغير الإسلامية يموتون جوعا، فلنقدر هذه النعمة. لنقدر هذه النعمة فدواء المعاصي بالطاعات، دواء الكفر بالإيمان، دواء بطر النعمة بالخضوع لله عز وجل واستعمال النعمة فيما أنعم الله بها علينا، وذلك باستعمالها بطاعة الله. وإني أسألكم بالله الذي عظم هذا البيت، الذي خلق السماوات والأرض، الذي قدر ما قدر من المحن والمصائب في غابر الزمان وحاضره، أسألكم بالله، هل أحد منكم أحدث لله توبة بعد أن نزلت هذه الكارثة وهذه الحادثة؟ ما في شيء؟ ما أحد أحدث توبة؟ هل رأيتم المساجد ازداد فضول الناس فيها؟ هل رأيتم الناس لجأوا إلى الله وتضرعوا إليه وتابوا إليه وأقلعوا عن الكذب، عن الغش، عن الحسد، عن الحقد، عن العقوق، عن قطيعة الرحم؟ هل رأيتم الناس أدوا ما أوجب الله عليهم من الزكاة التي كانوا يتركونها سنوات؟ هل رأيتم من الناس من أقام الصلاة بعد أن كان قد أضاعها؟ أما أنا فلا أشاهد أن المساجد بدأت تزيد، ولا أشاهد أن أكلة الربا أقلع عن الربا، ولا أشاهد أن المصرين على الأغاني وعلى المعازف أقلع عنها، بل الأمر كما كان، وكأن شيئا لم يكن، كأننا لم نكن في محنة عظيمة ربما تقطع دابر الأخضر واليابس. فما بالنا والغفلة؟ يقول الله عز وجل في الكتاب العزيز: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما استكانوا لله، ما رجعوا إلى الله، ما خضعوا لجلال الله، ما تضرعوا لله، كأن شيئا لم يكن. غاية ما رأينا، رأينا الناس تجمعوا على مخازن الدقيق والرز والسكر والشاهي يتنازعونها أيهم أكثر حملا وشراء، ورأينا الناس يتراكضون على البنوك ليغيروا العملة السعودية إلى عملة صعبة، ورأينا كل إنسان ليس له هم إلا نفسه كأننا من المنافقين الذين قال الله فيهم وطائفة منهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أيها الإخوة، إن الواجب علينا أن تحدث لنا هذه الحوادث والكوارث توبة ورجوعا إلى الله، وأن يتفقد كل إنسان منا نفسه، وأن يتفقد كل إنسان منا أهله، وأن يتفقد كل إنسان منا جيرانه، وأن يتفقد كل إنسان منا أهل حيه، وأن يتفقد كل إنسان منا أهل بلده. علينا أن نتفقد، لا يحل بنا ما حل بغيرنا، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين الناس نسب. أكرم الناس عند الله من؟ أتقاهم. أكرم الناس عند الله أتقاهم. إذا أضاع الناس أمر الله فلينتظروا عقاب الله. ذكر أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما فتحت قبرص، جزيرة معروفة، لما فتحت جلس أهلها يصيح بعضهم إلى بعض وتفرقوا، فإذا بأبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يبكي يبكي، فقيل له يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله؟ قال أبكي لأن هذه أمة قاهرة عزيزة غالبة أضاعت أمر الله فصاروا إلى ما ترى، أضاعت أمر الله فصاروا إلى ما ترى. إلى أي شيء؟ إلى الفقر بعد الغنى، إلى الذل بعد العز، إلى التفرق بعد الاجتماع. وهكذا إذا أضاع الناس أمر الله، قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. عليكم إتمام الآية، وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها في أي مكان من الأرض، في أي مكان من الأرض. فعلينا أيها الإخوة، علينا أن نتوب إلى الله، علينا أن نرجع إلى الله، علينا أن نفكر في أنفسنا، أن نفكر في أهلنا، أن نفكر في جيراننا، أن نفكر في أهل بلدنا، أن نتآمر بالمعروف، أن نتناهى عن المنكر، أن نساند الآمرين بالمعروف ونساند الناهين عن المنكر، أن نساند الدعاة إلى الله حتى نكون كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وحتى نقوم بما أمر الله به في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. انني اخال، بل انني اخال ان الناس اذا راوا من ينهى عن المنكر قالوا اسكت ما انت ملزوم، اذا راوا من يامر بالمعروف اسكت ما انت ملزوم. الواجب اذا راينا من يامر بالمعروف ان ايش نساعده ونعينه ونكون معه على الاخر، اذا راينا من ينهى عن المنكر ان نساعده ونعينه ونكون معه على الاخر، هذا الواجب علينا. اما ان نتنازع ونتفرق كل واحد يمشي على هواه فهذا ليس من شأن الأمة الإسلامية. أيها الأخوة، والله لا أدري هل ما في قلبي في قلوبكم أم لا، أنا أتصور أن الأمر خطير، أتصور أن الأمر خطير، وأتصور أيضا بل أرى أن من الواجب أن نأخذ من هذا الأمر الخطير درسا نصلح به ما فسد من أمورنا وأحوالنا، لا نبقى كالأمة الميتة التي لا تهتم بأمر المسلمين، يأكل ويتغدى ويشبع، ويأكل ويتعشى ويشبع، وينام على فراشه ولا يبالي بالناس. من هذا؟ هل هذا مسلم؟ من لم يهتم بأمر المسلمين أجب فليس منهم. هل أنتم تهتمون بأمر المسلمين؟ يجب أن تنظروا في الأمور يا جماعة، انظروا ماذا حدث، كل العالم ارتج لما حدث، وكثير من الناس قلوبهم قاسية كأن شيئا لم يكن، كأننا في هذا الشهر كحالنا في رمضان لا شيء. وهذا والله من قسوة القلب وعدم التذكير. الواجب أن نذكر بعضنا بعضا وأن نتعظ. ثم ها هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يتهاون بالمعصية ويقول إن الله قال لنبيه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فبدأ بماذا؟ المغفرة. لكني أقول لهذا القائل هذا أمر من الله أن ينبئ، أمر من الله لرسوله أن ينبئ عباده بأنه الغفور الرحيم وأن عذبه هو العذب الأليم، لكن اقرأ ما نبأ الله به نفسه. الله ما نبأ الله به نفسه قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالذي نبأ به هو عز وجل تقديم ايش؟ ايش؟ تقديم ايش؟ العقاب. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، ما على الرسول الا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اياك ان تعتمد على ادلة الرحمة ضاربا بادلة العقاب عرض الحائط، فانك حينئذ تكون امنا من مكر الله، ومن يأمن ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تتهاونوا بالذنوب، لا تتهاونوا بالمعاصي. وأطرح الآن سؤالا، من أفضل جيش كان على وجه الأرض؟ ومن أحق جيش بالنصر كان على وجه الأرض؟ أجيبوا. الجيش الذي قائده إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت معصية واحدة أودت بالنصر إلى هزيمة، معصية واحدة أودت بالنصر إلى هزيمة، أتدرون ما هي؟ في غزوة أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجيش، ترتيبا من أحسن الترتيب، وجعل على الجبل 50 رجلا من الرماة تعرفون الرماة؟ اسمان الرماة؟ واسمان الرماة؟ انتوا الاخبار انت ما اعرف الله اسمان الرماة. من يعرف الرماة؟ نعم الرمي بالسهام، الرمي بالسهام الذي محله اليوم القنابل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، وان ترموا احب الي من ان تركبوا. امر على الرماة وكانوا 50 رجلا، امر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا مكانكم ابدا، لا تتعدوا هذا المكان سواء كانت لنا ام علينا. فهزم المشركون، هزم من؟ المشركون. فجعل المسلمون يأخذون الغنائم. فقال الرماة بعضهم لبعض انتهى الأمر، انتهى الأمر، انزلوا، انزلوا من الجبل خذوا الغنائم، ساعدوا إخوانكم. فقال لهم أميرهم أفلا تذكرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا؟ قالوا انتهى لنا، ننزلوا. فنزلوا، وما الذي حصل؟ كان من فرسان قريش رجال فوارس أقوياء عندهم عقل وتدبير حربي، منهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وعكرمة بن أبي جهل، وكان في ذلك الوقت مشركين. كان من فرسان من؟ من فرسان قريش. قالوا خلا، خلا الثغر، الجبل ما له أحد، يلا. فركضوا خيولهم وجاءوا من وراء المسلمين. وما ظنكم إذا جاء العدو من ورائك إيش يكون؟ يكون يضرب، لأنه مستقبلك وأنت مستدبره. فاختلطوا بالمسلمين فكانت الهزيمة، كانت الهزيمة. استشهد من المسلمين 70 رجلا، استشهد من المسلمين 70 رجلا، على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي أخ، أما النبي عليه الصلاة والسلام فبأبي هو وأمي لقد كسرت رباعيته، ولقد غاصت حلقتان من حلق المغفر، وكان لابسا مغفرا في وجنته، حلقتين غاصت في الوجنة حتى إن أبا عبيدة لما قلعهما ندرت ثنيته، طاحت سنه، هناك ما فيه شيء يمكى سن، وسقط عليه الصلاة والسلام في حفرة حفرها بعض المشركين، وناء بنفسه حتى صعد الجبل هو عبد مال وأبو بكر وعمر وعثمان. لما صعدوا الجبل ارتج بهم الجبل، هز جبل أصلا هز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد، أو قال اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. الله أكبر. فسكن الجبل، سكن. إنما عليك نبي، من هو؟ محمد رسول الله، صديق أبو بكر، شهيدان عمر وعثمان، لأنهما لأن كليهما قتل ظلما وعدوانا، فكان شهيدين. أما أحدهما فقتل وهو متقدم لصلاة الفجر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما الثاني فقتل وهو في محراب بيته يتلو كتاب الله وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، كلاهما شهيد. وقتل من المسلمين كم رجلا؟ نعم 70 رجلا. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ليش كيف يقتل منا 70؟ قال الله تعالى: قل هو منين؟ من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم، ما الذي حصل من أنفسهم؟ عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام، عصوا الرسول، قال: لا تبرحوا مكانكم ولكنهم تركوه. انظر قد أصبتم مثليها، وش مثليها أصابوا؟ في بدر قتل من صناديد قريش 70 رجلا وأسر 70 رجلا، كم هذه؟ مثلي. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. إخواني، معصية واحدة انهزم فيها أفضل جيش على وجه الأرض بقيادة أفضل قائد كان على وجه الأرض، فما بالكم بنا؟ ما بالكم بنا؟ معاصي كثيرة، جيش ضعيف، نعم، قواد ليسوا بأفضل من غيرهم، ومع ذلك نرجو أن ننتصر، نرجو أن تذهب الغمة، نرجو أن تزول الشدة. الرجاء بدون فعل الأسباب هوان، أماني. ولهذا جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أنتم معنا يا جماعة الآن؟ صارت المعصية من أسباب إيش؟ من أسباب إيش؟ الله يا أخي، أنا أتكلم على من؟ من أسباب أي شيء؟ الهزيمة. ولو كان الجيش قويا، ولو كان الجيش مخلصا، إذا حصلت المعصية حصلت الهزيمة. معصية واحدة، قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وإن جواب إلى محذوف التقدير خذلتم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون خذلتم. ومعكم من معهم يا جماعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر هكذا، فالواجب علينا أيها الأخوة في هذه الظروف العصيبة التي نسأل الله أن يقضي المسلمين شرها، وأن يكبت أعداءهم، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأن يفرق جمعهم ويشتت شملهم ويخالف بين كلمتهم، إنه جواد كريم. هناك شيء آخر خطير للغاية، قد يكون خطره مثل خطر المعصية أو أشد، ألا وهو الاعتماد على غير الله عز وجل. الاعتماد على غير الله، الاعتماد على غير الله نقص في التوكل، مخل بالتوحيد، مضعف للعقيدة. لأن الواجب أن يكون اعتمادك على من؟ على الله. إن كنت مؤمنا، قال موسى لقومه: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. عليه وحده، ولهذا قدم الجار على المتعلق ليفيد ايش؟ انتم طلبة علم بارك الله فيكم، تقديم المعمول على العامل يفيد ايش؟ ها؟ يفيد الحصر والاختصاص، يعني على الله لا غيره توكلوا ان كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله نعم فهو حسبه. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. فالله تعالى وحده هو الكافي لا غيره، لا تعتمد على غيرك. الدليل يا اخ المتكئ على العمود، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ما قلت؟ إذا حضرت فأحضر قلبك، إذا حضرت الدرس أحضر قلبك حتى تستفيد. نحن قلنا إيش؟